Book 2 56 56. Чувства. المشاعر الأحاسيس. المشاعر الأحاسيس. Хотеть. وجود رغبة. وجود رغبة. Мы хотим. لدينا الرغبة. لدينا الرغبة. Мы не хотим. ليس لدينا رغبة. ليس لدينا رغبة. Бояться. الإحساس بالخوف. الإحساس بالخوف. Я боюсь. أشعر بالخوف. أشعر بالخوف. Я не боюсь. لا أشعر بالخوف. لا أشعر بالخوف. Иметь время. توفر الوقت. توفر الوقت. У него есть время. لديه وقت. لديه وقت. У него нет времени. ليس لديه وقت. ليس لديه وقت. скучать. الشعور بالملل. الشعور بالملل. ей скучно. هي تشعر بالملل. هي تشعر بالملل. ей не скучно. هي لا تشعر بالملل. هي لا تشعر بالملل. быть голодным. الشعور بالجوع. الشعور بالجوع. вы голодные. هل أنتم جوعى؟ هل أنتم جوعى؟ вы не голодные. هل أنتم غير جوعى؟ هل أنتم غير جوعى؟ хотеть пить. الشعور بالعطش. الشعور بالعطش. они хотят пить. هم عطشة. هم عطشة. они не хотят пить. هم غير عطشة. هم غير عطشة.